أصحاب الحلق الذين رآهم أبو موسى الأشعري واشتبه عليه الأمر ورد الأمر إلى عبد الله بن مسعود. ما الذي كان عند أصحاب الحلق؟ عندهم تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار. هذا عمل طيب ولا لا؟ هذا عمل طيب، ولكن عندهم تنظيم معين لهذا الذكر. حلقات، كل حلقة عليها رجل، سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100 إلى آخره. هذا التنظيم بهذا الشكل معهود معروف عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة قبل ذاك اليوم؟ لا. فلما رآهم عمر بن مسعود شدد عليهم في النكير، فرد عليه واحد منهم وقال: ما أردنا إلا الخير، ما نريد إلا الخير، نريد نذكر الله ونسبح الله ونهلل الله ونستغفر الله، نريد الأجر والثواب. إيش قال ابن مسعود؟ كم من مريد للخير لا يصيبه لا يبلغه. يعني تنبيه على أنه إرادة الخير فقط ما تكفي، أحسنت في إرادة الخير وفي نيتك الخير، لكن يجب أيضا أن تحسن في أن تؤدي العمل على الوجه الذي شرعه الله، على الوجه الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير الآن من البدع اللي عند الناس يريدون بها الخير، يعني هذا العام الذي قاعد يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هل حملوا على هذا الاحتفال مثلا بغض للرسول؟ لا، يريد الأجر، يريد الثواب، يريد أن يعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإرادة الخير موجودة إن شاء الله، ولكن الغلط والخطأ والانحراف أين؟ في هذا العمل، أنه عمل عملا ليس عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من أصحاب البدع يعملون البدع ويقدمون عليها دنية طيبة، ولهذا تجد صاحب البدعة ما يتوب إلى الله، ما يتوب. ليش ما يتوب؟ الزاني يتوب، والسارق يتوب، وشارب الخمر يتوب، كثير منهم يتوبون، لكن صاحب البدعة ما يتوب، وهي أخطر من تلك المعاصي. ليش طيب؟ لأنه يعتقد هذه، لأنه يريد من وراه الخير، ينوي بها الخير، يريد من وراه الجنة، فكيف يتوب من عمل يرى أنه يؤدي به إلى الجنة؟